يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إنما أراد أن يجعله مرجحا بصدق قوله بعد ذلك، لأن الأمر انتهى وقد فرق بينهما، ولهذا نفى الولد عن الرجل ونسبه لأمه ولا يدعى إلا لأمه، انتهى الأمر. لكن قال انظروها إن جاءت به كذا وكذا فهو له أو للزاني، فهو ليس فهو من باب الترجيح وبيان ترجيح قوله في هذا. أما في هذه الصورة فهو وجود الشبه عند عدم اللعان وعند انتفاء اللعان، إنما هو شبه مجرد لا يستند إلى قرينة ولا يستند إلى شيء، فلهذا لا يلتفت إليه ولا يؤخذ به، فالشبه مجرد كما تقدم. كما تقدم أيضا بمسألة القذف ومسألة اللعان أنه إذا استند إلى قرينة له ذلك، إذا استند إلى قرينة مثل إنسان، مثل ما تقدم أيضا أن اللعان يجب في ما إذا وقع وجد حمل ليس من تحقق ليس منه من يكون في طهر لم يجامع فيه وجاءت بولد. وصورة أخرى أيضا وهو ما إذا ثبت زناها عنده ثم للرجل بعينه ثم لما وضعت صار الولد تبين أنه يشبهه وأنه على شبه الزاني، في هذه الحالة يقوى أنه ليس منه، فهذه الحالة قد تلحق بالحالة الأولى وأنه ينتفي منه ويجب أن يلاعن لنفي الولد حين وجود الشبه. أما عند عدم هذا وهذا فلا يجوز هذا. نعم. وأيضا نعم وفي رواية مسلم وهو يعرض يمينه في آخره لم يرخص له في الانتفاء منه، مثل ما تقدم لم يرخص له في الانتفاء منه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب العدة والإحداد عن المسور بن مخرمة. باب العدة عندك والإحداد. نعم. والاستبراء وغير ذلك في بعض النسخ والاستبراء وغير ذلك. نعم. قبل ذلك أيضا من المسائل والأمور التي أيضا تقع وقد خاصة في مثل هذا الزمن وتشكل، حينما تبتلى امرأة والعياذ بالله وتغتصب يعني بالله أيضا يحصل، أو حينما يحصل اغتصاب خاصة في بعض المسلمات من بعض الكفرة تكون زوجة في مثل هذا ويعلم ذلك الزوجة، تعلم في هذه الحالة هل يشرع اللعان أو لا يشرع اللعان؟ جمهور العلماء يقول اللعان مشروع على كل حال إذا علم أن الولد ليس منه، يعني الحكم واحد إذا علم أن الولد ليس منه، يقولون إنه لا يكون إلا اللعان بذلك منها ومنه، هذا قول الجمهور. وفي قول آخر أن اللعان يكون في حق الزوج وحده بس، وهذا أقرب وأظهر، لا تلاعن المرأة في مثل هذا، لا تلاعن، لأن كيف تلاعن وهي تصدقه؟ كيف تلاعن وهي لا تكذبه حينما تظلم وتغتصب والعياذ بالله؟ في هذه الحالة نقول يحصل اللعان ويمشي ويجري على قول الشافعي رحمه الله، ففيه مخرج وقول جيد، لأن الشافعي رحمه الله يرى أنه يحصل نفي الولد بمجرد لعان الزوج وحده ولو لم تنفعل المرأة مطلقا، عنده مطلقا لو لاعن الزوج على أي حال يحصل نفي الولد بلعانه وتمام اللعان ولو لم تلاعن المرأة. فعلى هذا من باب أولى إذا كان هو لا يتهمها بالزنا هي اغتصبت، وهي أيضا تصدقه بذلك لا تنكر أن هذا وقع الأمر وغلبت على أمرها، في هذه الحال لا بأس أن يلاعن لنفي الولد وأنه صادق فيما رماها به من الزنا، ولا عتب عليها ولا ضرر عليها بمثل هذا لأنها لا تلاعن وهو لا تلاعن في مثل هذه الحالة، وبتمام لعانه يحصل نفي الولد منه ولا يكون عليها في مثل هذا يعني عار، ولا بل هي كما هو الواقع ظلمت واغتصبت، هذا إذا كان تحقق أن الأمر كذلك وأنه هذا الحمل من حصل من اغتصابها، أما إذا انتفى الأمر ولم يدري في هذه الحالة لا يجوز لعانه من باب أولى، لا يجوز لعانه لأنه في الحقيقة ليست زانية بل هي مغتصبة، ولا يتهمها بالزنا بمعنى أنها يعني رأت ذلك، بل هي غلبت على أمرها وهي تعترف بذلك. نعم. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم. نفست صلى الله عليه وسلم. نعم. لا. إنه يقال نفست. يقال نفست ونفست، وفرق بينهما أن نفست هو بمعنى دم النفاس أو الحمل وضع الحمل، ونفست هو دم النفاس، وقيل ووضحنا قيل إنهما سواء. نعم. عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. حديث مسور بن مخرمة وأصله في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث أم سلمة في البخاري أيضا، وجاء من حديث سبيعة الأسلمية أيضا في صحيح البخاري، وأنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تنكح. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين الصحابة، وهو أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل لماذا تكون عدتها؟ ثبت عن علي رضي الله عنه أن عدتها أطول الأجلين، إما بوضع الحمل أو تمام أربعة أشهر وعشر. قال تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هاتان الآيتان حصل الخلاف بين أهل العلم في الجمع بينهما فذهب. أما في المطلقة فهو واضح محل إجماع، لأنها وردت في المطلقة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأن الحامل بمجرد وأنها مطلقة بمجرد وضع الحمل تخرج من عدتها باتفاق أهل العلم. لكن إذا كانت غير حامل، إذا كانت ليست مطلقة توفي عنها زوجها، هل تخرج من عدة بوضع الحمل ولو وضعت بعده بعد وفاته بلحظة، أو ينظر إلى أطول الأجلين؟ فإن وضعت قبل تمام أربعة وعشرة فإنها تعتدي إلى أربعة عشر وعشرة، وإن استمر بها الحمل هي كنت توفي زوجها في أول الحمل واستمرت لتمام تسعة أشهر أو أكثر فإنها تستمر. هذا روي عن علي رضي الله عنه وأنها تعتد أطول الأجلين، وثبت عن ابن عباس الصحيحين، لكن بلغته السنة والأمر أنه رجع عن ذلك، إن ثبت عنده السنة بذلك عن أم سلمة رضي الله عنها وكما في هذه الأخبار. وهذا هو الصواب، وأن هذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أنها عامة في المتوفى عنها والمطلقة. قال ابن عباس من شاء باهلت ولعنت أن سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق لنزلت أو آية لنزلت بعد سورة النساء الطولة وهي سورة البقرة، وأنها يعني كأنه يقول إنها ناسخة. والعلم يخصصون هذه الحالة آية البقرة بهذه الآية، ويجعلونها ويجعلون عدة أربعة عشر وعشرة في المتوفى الحائض التي ليست حاملا، أما الحامل فإن عدتها تكون بوضع الحمل لأهل هذه الآية لعموم هذه الآية. وجاء في حديث أبي كعب عند أحمد أنه سئل النبي عن ذلك أي في المطلقة، قال في المطلقة والمتوفى عنها زوجها. ثم الأحاديث الصريحة في هذا من حديث أم سلمة وأنه عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تنكح، وقد وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، جاء في بعضها بعشر ليالي، جاء بعدها بأربعين ليلة، لكن كلها متفقة على أنها ليالي يسيرة قبل تمام عدة 24، فأمرها أن تنكح وأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تنكح. وهذا هو الأصل، وهذا هو ثم هو الأحسن في الجمع بين الآيتين كما تقدم. وجاء حوى محاورة بين ابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة في هذا، وابن عباس قال تعتد أقوى الأجلين، وقال أبو سلمة إنها بوضع الحمل، وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي. ثم أرسل إلى أم سلمة فأخبرت عن قصة سبيعة الأسلمية، وأنها وضعت بعد وفاة زوجها بليالي وأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تنكح. وفيه أنها وقول الزهري أن لا بأس أن تنكح ولو كانت في دمها، لا بأس، لأنه إذا وضعت خرجت من العدة ولو كانت نفساء فلا أن تنكح، فالدم لا يمنع عقد النكاح، وكذلك كما أن المرأة الحائض لا يمنع عقد النكاح ذلك، فلها ذلك كما قال الزهري، لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. حديث عائشة إسناده صحيح، وفيه أنه أمرت بأن تعتد ثلاث حيض، وعله بعضهم كما ذكر الحافظ رحمه الله، وذكر بعض العلم أنه معلول أيضا من جهة أنه عليه أمرها أن تعتد، أما زيادة ثلاث حيض فهي لم تثبت، وقالوا إن الذي أمرها بها العدة عليه الأمر، ولم يثبت ثلاث حيض. وهذا في نظر يحتاج إلى مزيد مراجعة لهذا الخبر كلام أهل العلم عليه، فإن ثبت دل على أن المرأة التي الأمة التي تكون تحت التي تعتق وهي أمة أن عدتها ثلاث حيض، والجمهور أنها تعتد ثلاث حيض، وذهب آخرون والجمهور على أنها تستبرأ بحيضة، أنها تستبرأ بحيضة، لكن هذا خبر صريح، فإن ثبت فإنه يكون حكمها حكم الحرة، حكم الحرة، وأن عدتها ثلاث حيض، ولأنها تدخل بمعنى أنها إذا عتقت، وأنها إذا عتقت وكانت حرة فإنها أن حكمها حكم الحرة المطلقة، والجمهور على خلاف ذلك، وأنها إذا عتقت فإنها وملكت نفسها فإنها تستبرأ بحيرة. ولهذا ذكر مصنف رحمه الله باب الاستبراء وكما سيأتي في الأخبار، وينبغي أيضا مراجعة كلام العلم أكثر في هذا الخبر، ومن ذهب إلى هذا القول وهو أنها تستبرأ بثلاث، أنها تعتد ثلاث حيض. نعم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. نعم. وعن حديث فاطمة رضي الله عنها بنت قيس في المطلقة ثلاثا وفي نفقتها، وهذا الخبر في أنه عليه السلام قال لا نفقة لك ولا سكنى، وهذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أهل الحديث وقول جماعة كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم أن المطلقة لا نفقة لها ولا سكنى، والقول الثاني أن لها النفقة والسكنى، وهو قول أهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع، والقول الثالث أن لها السكنى دون النفقة وقول مالك. وأسعد الناس هم أهل القول الأول الذين أخذوا بهذا الحديث، وهو أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وكانت فاطمة رضي الله عنها تجادل بهذا وتقول تخبر أنه عليه السلام قال إنه لا نفقة لها ولا سكنى، وقد نازعها من نازعها حتى روي عن عمر أنه نازعها، وجاء في صحيح مسلم أنه قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا امرأة لا ندري حملها نسيت، وهذا أنكره الإمام أحمد رحمه الله وقال أي سنة في هذا، وكتاب الله لا يدل على ذلك، إنما هو في الرجعية، وطعن بعضهم بأنه منقطع هذا وأنها حجة وأنها حجة في وأخباطهم رضي الله عنها كغيرها من النساء، إذا أخبرت حجة باتفاق العلم، إذا أخبرت المرأة بخبر وهي حفظت حديث عظيمة، بل نقلت حديث الجساسة حديث طويل وحفظته من النبي عليه السلام وألقت، فكيف لا تحفظ أمرا يسيرا في شأنها وأمرا يخصها، وتحفظ أمرا عظيما يتعلق بأمر الجساسة وهو حديث طويل نقلته رضي الله عنها، فكيف لا تحفظ ولا تضبط أمرا يتعلق بشأنها ويتجادل عليه؟ وإذا قيل لها بذلك وأن هذه الآية وأن النفقة تجب لها فتبين أن هذا في الرجعية وأنه لا نفقة للبائن، وإذا قيل لها بذلك تقول في قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن هذا ورد في الرجعية، وأي أمر يحدث في المسألة المرأة البائن؟ المرأة البائن التي بانت بالثلاث ما عاد لي أمر يحدث بعد ذلك ولا رجوع، إنما الرجوع للرجل على امرأته إذا كانت رجعية، إذا كانت رجعية إما أن يراجعها في العدة أو يراجعها بعد العدة بنكاح جديد ومهر جديد وتنكر ذلك رضي الله عنها. وقد ثبت جاء في الخبر أنه عليه السلام قال يا ابنة آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان لها الرجعة، فإن لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى، فبين لها ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه كما هو ظاهر الخبر أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حامل، كما قال سبحانه وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا خالعت المرأة نفسها ثم تم ذلك ثم أراد كلاهما الرجوع هل لهما ذلك وكيف؟ إذا خالعت المرأة من زوجها مثل ما تقدم فالخلعة بينونة، فالخلع بينونة، هذا قول جماهير أهل العلم، وهي أملك بنفسها ولا ترجع إليه إلا برضاها، ثم لا بد من عقد جديد برضاها ومهر جديد، لا بد من هذا، هذا قول جمهور أهل العلم. ذهب بعض العلم أنه له أن يرجع إليها، وروي عن بعض السلف، ذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض السلف عن الزهري والجماعة قالوا إن له أن يرجع إليها، وقال بعضهم إنه إن هذا القول له قوته، لكن ظاهر النصوص أنها تحصل بينونه وتملك نفسها، وإلا ما حصل الفائدة من الخلع لو كان له أن يرجع إليه. لكن ممكن احتمل أنه لو شرط ذلك، لو شرط أن له الرجعة محتمل أنه قال أنه له أن يرجع إليها، لكن الرجعة من مسميات الطلاق ويأخذ مسمى الطلاق في هذا الحال. فالأمر كما تقدم أنه قوه قول الجمهور أنها تملك نفسها، وهذه فائدة الخلع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول قال زوج أختي لها أنت طالق، وذلك بعد أن وضعت وهي في غير طهر، فهل يقع الطلاق؟ وكم يحسب عدد الطلقات هنا، علما بأنه حلف مرة أو مرتين قبل ذلك بالطلاق قال علي الطلاق كذا وكذا، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وإذا كان الزوج هذا لا يصلي فهل نطلق أختي منه، وهل يصبح الطلاق هنا حلال؟ نعم. إذا كانت بعد أن وضعت حملا، إذا كان هذا فيه التفصيل، إذا كان طلقها وهي حامل ثم لم يرجع حتى وضعت بانت منه، فإن كانت طلقة الأولى والثانية له يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، وإن كانت الطلقة الثالثة بانت منه ولا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإن كان الطلاق في حال الحمل، الطلاق في حال الحمل مثل ما تقدم فله يرجع إليها ما دامت حائل، ما دامت لم تضع. وإن كان هذا الذي زوجها لا يصلي فلا يجوز إقرارها على مع رجل لا يصلي، لا يجوز إقرارها. فإن كان تركه للصلاة حدث بعد ذلك بعد العقد، ففي هذه الحالة ينصح ويبين له أن أمر الصلاة كفر، فإذا تاب ورجع إليه والحمد لله. وإن كان ذلك قبل يعني ترك الصلاة قبل ذلك قبل العقد صحة العقد نظر. وبعض العلم يرى أنه إذا كان جميعا لا يصليان عقد رجل على امرأة وهي لا تصلي وهو لا يصلي قال بصحة العقد وأن له أن يملئ لها ذلك وعليهم يجب عليهم التوبة لأنهما يستويان في الحكم كمن دخل في الإسلام وكمن أسلم وكان كافرين وحال الزواج كان كافرين نزلوه منزلة الكافرين. فالمقصود أن هذا على ما تقدم وإذا كان تصلي فيجب فلا يجوز إقرارها بل يجب نصحها ونصح بذلك فإن صلى وإلا لا تبقى معه. نعم. إذا كان طلق بعد أن وضعت يقول قال لها أنت طلق بعد أن وضعت وهي في غير طهر. لا إذا كان الطلاق بعد يعني قالها طلق بعد ما وضعت فهذا فإن كان في حال النفاس فهو طلاق بدعي محرم وسبق أن حكم طلاق الحائض والجمهور على أنه واقع. وإن كان الطلاق هذا في حال الطهر فهو طلاق واقع مثل ما تقدم. فإذا طلقها لحاجة فإذا وقع الطلاق هو واقع ما في إشكال هو واقع. وإن كان في حال النفاس فحكم الطلاق في الحيض وتقدم أنه واقع عند الجمهور لا فرق بين النفاس والحيض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه وأراد أن يراجعها قبل انتهاء العدة فهل يحتاج إلى عقد جديد وإشهاد أم لا يلزم ذلك؟ إذا طلقها مثل ما تقدم وراجع في السنة يراجع مثل ما قال عمران رضي الله عنه أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها. السنة يشهد على رجعتها وهذه الرجعة واجبة إذا كان الطلاق في حال الحيض مثل ما تقدم يجب أن يرجع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك كما في حديث ابن عمر. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا خالع الرجل امرأته على عوض تدفعه له فهل بلفظ الطلاق عند الخلع أم لا أو هل يلفظ بطلاقها عند الخلع؟ المقصود إذا خالعها على عوض وقع الخلع وإن كان خالعها بلفظ الخلع كان خلعا. والمذهب يقولون إنه إن كان لا يكون خلعا إلا إذا كان بغير لفظ الطلاق وبغير نيته فإن تلفظ بالطلاق فهو طلاق أو تلفظ بالخلع ونوى الطلاق فهو طلاق فلا يكون طلاقا على السمع. وإن تلفظ بالطلاق أو نواه فهو طلاق. والقول الثاني أنه ليس بطلاق مطلقا وأن كل ما أجازه المال فليس بطلاق كما قال ابن عباس وهذا هو الأظهر مثل ما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن أفضل شروح بلوغ المرام. أفضل شروح بلوغ المرام سبل السلام شرح عظيم وشرح مختصر وصاحبه يعتني بالدليل الصنعاني رحمه الله على طريقة أهل الحديث وإن كان هناك بعض الأقوال التي ربما يشد بها رحمه الله لكن له عناية بالدليل ويعتني بالحديث وهو مختصر لشرح حسين بن علي المغربي اختصره المغربي اليماني شرح مطول اختصره في سبل السلام اختصر باسم البدر التمام هذا مطول اختصر صاحب سبل السلام لكن البدر التمام اللي يعرف انه مو موجود كامل موجود طلع منه الظهر مجلدين هذا الموجود وليس موجود كامل وهذا اختصر رحمه الله. نعم. وهناك شروحات اخرى يعني يستعان بها في على بلوغ المرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول رجل سجن عدة سنوات فحملت امرأته فأنكر هذا الحمل وطلقها واتهمها في أن الولد ليس منه مع العلم أنه لم يرى منها زنا فهل ما فعلوا في إنكار هذا الولد صحيحا وهل يلاعن؟ هذا أمر يحتاج إلى النظر لأنه لا يمكن أن ينفيه بمجرد هذا لأنه قد يطول الحمل لكن إذا كان علم أنه استبرأها وأنه لم يقع منه جماع وأنه لم يقع منه جماع بل استبرأها بذلك وكانت طاهرا ثم حملت ووضعت حتى ثم وهو يعلم ذلك ويقطع أنه ليس منه بعلم ذلك ففي هذه الحالة في هذه الحالة على ما تقدم من التفصيل في الملاعنة وأنه له أن يلاعن وإن كان الأمر لا مبهم أو مجهول فإن الحمل قد يطول وإذا أشكل عليه الأمر إذا أشكل عليه الأمر ولم يدري في مثل هذا واشتبه الأمر مثل ما تقدم له أن يفارقها إذا كره أن يبقى معنا وأن يفارقها بالطلاق وأن يستر عليها وعلى أهلها. الحمل قد يطول أقول الحمل قد يطول. يقول مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة الحمل أنه قيل له إذا قال هذه امرأة محمد بن عجلان المدني محمد بن عجلان المدني ولدت ثلاثة أبطن في ثنتي عشرة سنة وكان يبقى الحمل في بطنها مدة أربع سنوات فالحمل قد يطول وقد يقصر. أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما المقصود بعبارة للولد الفراش وللعاهر الحجر؟ الولد للفراش معنى أنه للزوج لأن النسب له فالولد للفراش ولا يثبت الفراش إلا مع تحقق الدخول مع تحقق هذا هو الصحيح. فلو أنه عقد على امرأة وأمكن الدخول لكن لم يحصل فلا يثبت الفراش وعلى هذا لا لعان لنفي الولد. فلو أن رجل عقد على امرأة وأمكن دخوله بها ومضت مدة مثلا مضت نحو سنة أو سنتين مضت سنة أو سنتان ولم يدخل بها ثم ولدت وتحقق عدم دخوله مع إمكانه فالجمهور يقول يلاعن لأنه إمكان الدخول وارد. وذهب أبو شيخ الإسلام رحمه الله جماعة إلى أنه لا لعان هنا للقطع بأن الولد ليس منه بخلاف ما إذا قطع بعدم دخوله بها يعني لم يمكن وقطع مثل يكون هو في بلد بعيد وعلمنا أنهما لم يجتمع أبدا أو مثل أن يكون مثلا امرأة عقد لها على صغير على صبي لا يمكن منه الجماع فولدت في هذه حيقطع أنه ليس منه ولا لعان عند الجميع. أما إذا أمكن ذلك فهذا في خلاف والصواب أنه لا بد من تحقق الدخول لأنه لا تثبت فراشا إلا بذلك. وللعاهر الحجر الخيبة كما يقال بفيه الأثلم بفيه الحجر وهذا عند العرب معروف معنى أنهم يقولون له كذا وله الخيبة والحرمان معنى له الخيبة. وقيل إن وللعاهر الحجر يعني أنه يرجم بالحجارة لكن هذا باطل كما قال النووي جماعة لأن العاهر لا يرجم بالحجارة على كل حال إنما يرجم بالحجارة إنما يكون القتل لمن كان محصنا وثبت زناه فإنه هو الذي يرجم. أما من كان بكرا فإنه لا يجب عليه الرجم بل حده الجلد 100 جلدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا لاعن الرجل نفسه 4 لعنات ثم توقف عند 5 فهل يقام عليه حد القذف؟ نعم يقال في ذلك إما أن يعترف بالأمر وإلا يلاعن يعترف بالأمر ويلاعن فإن لاعن فإنه ينتفي عن الحد وكذلك مره وإن لم يلاعن وثبت وتبين كذبه في الحالة إما البين وإلا الحد. كذلك المرأة إذا لم تلاعن أو لم يتم لعانها إذا أبت أن تلاعن فإنها إما أن تجبر على اللعان وتلزم به أو تحد وهذا هو الأمر إذا لم تلاعن يقولها ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات من إنه لمن الكاذبين فجعل درء العذاب مقيد بملاعنتها فإذا لم تلاعن ذهب جمهور العلماء لأنه يقام عليها الحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب، وللنسائي: ولا تمتشط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها: لا تحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا الخبر ورد معناه من حديث أم سلمة الصحيحين، من حديث زينب بنت جحش، ومن حديث أم حبيبة معناه، وهو أنه لا تحد المرأة ولا يجوز لها أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج. والإحداد والحداد، ويقال الحادة والمحدة والحاد، يقال الحاد كما يقال الحائض وما أشبه ذلك، والمراد به ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها كما سيأتي. وهذا الخبر فيه فوائد: أولا أن الإحداد لا يجوز إلا في حالات خاصة للمرأة، وهي من توفي عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة. يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا التربص وهو الانتظار، الإحداد أو تابع له، فالتربص وهو الانتظار وأنها لا تنجح هذه الفترة، والإحداد تابع للتربص، ما دامت تتربص وتنتظر هذه العدة فالإحداد تابع له. وكذلك أيضا إذا كان عدتها بالوضع لا بالعدة، لأنها إما أن تكون كما تقدم تكون بالعدة تربصها وانتظار العدة، أو بوضع الحمل، فالإحداد تابع له. فلو طالت المدة الحمل ستة أشهر سبعة أشهر فإنها تحد هذه المدة، ولو قصرت مدة الحمل فإن إحداد تابع له، وإن كانت حائلا ليست حاملا فإنها تحد هذه المدة وهي أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر يعني وعشر ليالي بأيامهن، ولهذا أنثها وعشرة، فتتربص أربعة أشهر كاملة مع عشر ليالي بأيامها، ولهذا يلزمها أن تحد وأن تنتظر إلى مغيب الشمس من الليلة من اليوم الذي يلي الليلة العاشرة الذي يلي، لأن اليوم تابع لليل، اليوم تابع لليل، ولهذا نقول ليلة الفطر، ليلة الفطر. وإذا دخل شهر رمضان، دخل شهر رمضان فإننا نصوم من الغد، لأن اليوم تابع لليل. وإذا دخل شهر شوال فإن العيد يثبت من الغد، لأن اليوم تابع لليل. هكذا أيضا في باب الإحداد والتربص، هو تابع لليل، فلا بد أن تكمل اليوم الذي هو تابع لليلة قبله، فهو عشر ليالي مع اليوم الذي يليها، يعني باليوم مراد بياض النهار، يعني النهار الذي يليه. ففي هذا مثل ما تقدم أنها تحد هذه المدة، وأنه لا تحد امرأة، وقول لا تحد امرأة يبين أن هذا عام لكل زوجة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مسلمة أم كافرة، فالإحداد واجب ويلزمها. كانت ذمية زوجة لمسلم فإنه يلزمها الإحداد. أما قول تؤمن بالله اليوم الآخر بعض الألفاظ، فالمراد بالحث وأن الترغيب، وأن هذا لا يفعله إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر، وليس معنى ذلك أنه لا يجب على الكافرة، مع أن الذمية تؤمن بالله واليوم الآخر وإن كان إيمانا مشوبا مخلوطا، وأيضا ليس فيه أنها ليست مخاطبة بهذا، مثل حينما تقول إن كنت مؤمنا متقيا فاجتنب ما لا يليق بمسلم، لا تفعل هذا، وليس معنى ذلك أنك لا تخاطب الكافر بذلك، لكن باب التهييج والحث على فعل هذا، لأن الذي يدعوه الإيمان فيه أنه لا تحد إلا على غير زوج إلا 3 أيام. رخص للمرأة أن تحد على أبيها وعلى أخيها وعلى قريبها، أن تحد 3 أيام فأقل، لأن هذا أمر قد يشق عليها وقد لا تصبر، فلا بأس أن تحد، فهو في دائرة الإباحة تتسلى نفسها، فهذه مدة يمكن أن تحصل فيها بعض ما يكون في النفس من التأثر والانكسار بفراق القريب من والد ونحوه. ففي هذا إنه لا بأس أن تحد هذه المدة 3 أيام وأن تجتنب هذه الزينة، لكنه ليس واجبا عليها. وفيها أنه لا إحداد على المطلق هو الصحيح، وأن الإحداد يكون على المتوفى عنها زوجها، وأن العدة كما تقدم أنها على هذا القدر، لأن هذا هو الأصل، وهو من جهة الإحداد، وأنه 14 وعشرة، وهو الذي جاء في كتاب الله، وأن هذه المدة هي المدة المعتبرة المضبوطة في إحداد المرأة إذا كانت حاملا كما تقدم. وإن كانت غير وإن كانت حاملا ففي هذه الحالة عدتها لا تكون 14 وعشرة، تكون عدتها بوضع الحمل كما جاء في حديث شبيعة الذي تقدم معنا. ولهذا بين شيئا مما تجتنب المحادة أو المحدة، وإن كان الأصح يقال الحاد أو الحادة، مما تجتنبه، والذي تجتنبه أمور كما سيأتي في الأخبار، فلا تلبس ثياب الزينة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، لا تلبس، وليبين أنها ما تلبس ثياب الزينة كما في حديث أم سلمة، لا تلبس الثياب الممشقة ولا الحلل ولا تختضب، يعني فيه أنها لا تلبس ما يكون زينة من الثياب مثل الأصفر الصافي، الأخضر الصافي الذي فيه ألوان وموشم بالنقوش، فهذا لا تلبسه، ومثل أنواع ما يصنع ما تلبسه النساء مما يكون للزينة في مناسبات وأعراس ونحوها، كل ما كان للزينة لا تلبسه، لأنه يدعو إلى نكاحها والرغبة فيها، وربما أيضا كان داعيا لها إلى ذلك هي، فلا تلبسوا ثياب، وكذلك الثياب المصبوغة، وهذا يبين لا بأس أن تلبس قول إلا ثوب عصب، وهذا هو المراد بالثياب التي لا زينة فيها. وثياب العصب اختلف فيها، قيل إن العصب معنى المعصوب، وهو أنه يؤخذ الغزل ويعصب، يعني معنى أنه يجمع، يصير كالعصابة، يجمع الغزل هذا ثم بعد ذلك يحسن ويطلى، إذا جمعت خيوطه فإنه يصبغ من الظاهر، وهو معصوب يعني مجموع ملفوف يشد ويربط، فإذا صبغ ويبس الصبغ فرق بينه، فكانت لحمته مصبوغة يعني الظاهر، وسداه ليس مصبوغا وهو الباطل، فيحصل موشا لونا ولون، لون مثلا أبيض ولون مصبوغ، ثم بعد ذلك ينسج هذا الغزل في الثياب فيحصل تحصل هذه الألوان بسبب أنه نسج وغزل نسج الثوب بهذا الغزل الذي صبغ ظاهره دون باطنه. وقيل إنه لا بأس أن تلبس الثياب التي نسج غزلها، لكن يشترط أن لا يكون مصبوغا. وقالوا إن الثياب المصبوغة، إن ثوب العصب هو الثوب المصبوغ الذي عصب أي جمع ثم صبغ ظاهره لحمته وبقي باطنه سداه ليس مصبوغا. وهذا فيه نظر، والأظهر ولا دليل على هذا، والأظهر أن ثوب العصب كما قال الخطابي وجماعة أن العصب هو ثياب تكون هو ثياب تأتي من اليمن وتصبغ بنوع من النبات، نوع من نبات يسمى العصب، وأنه لا زينة فيه، بل ربما لا يعطي الثوب ذلك اللون المطلوب، فكانوا يصبغونه لحاجتهم، فلم يكن مما يصبغ بالألوان. فهذا هو الأظهر في معناه. وإلا على الصحيح هم يقولون يفرق بين الثوب المصبوغ إن كان صبغه قبل نسجه فإنه جائز، وإن كان صبغه بعد نسجه فإنه لا يجوز. وقالوا إن المعصوب إن ثوب العصب هو ما يصبغ قبل النسج، بمعنى يجمع الغزل ثم يصبغ ثم بعد ذلك ينسج وهو مصبوغ، فقالوا لا بأس به. وإن نسج قبل صبغه ثم صبغ بعد نسجه فلا بأس به، هكذا قال جمهور العلم. وقالوا إن هذا هي الثياب هو ثوب العصب الذي جاز لبسه هو ما صبغ قبل نسجه، لكن هذا فيه نظر. والصحيح أنه لا فرق بين صبغه قبل نسجه أو صبغه بعد نسجه، لأن المعنى المقصود في النهي عن الثياب المحسنة والمزينة بالألوان لا يختلف بينما إذا صبغ قبل النسج أو صبغ بعد النسج، فالحكم واحد، والشارع يعلق الأمر بالعلل والمعاني، وما دام ليس هنالك فرق يعلق به الأمر أو حكمة ظاهرة بينة مضبوطة يعلق بها الحكم فلا يلتفت إليها، فهو معنى طردي لا فرق بين، يعني لم يعلق عليه لا فرق بين أن يكون قبل النسج أو بعد النسج. والأظهر كما تقدم أن ثوب العصب هي ثياب تكون من اليمن، وأن العصب نوع من النبات يصبغ به، لا يكون بذاك التحسين والتزيين، فعلى هذا يكون هذا معناه. ولا بأس أن تلبس المرأة الثياب التي ليس فيها لمعان ولا بريق، مثل الكحل القاتم والأسود شديد السواد، وكذلك أيضا إذا كان أخضر لا ليس فيه لمعان، فتنهى عما يكون لونه لامعا أو صاغيا مما يجلب النظر ويلفت النظر إليها من النساء والرجال، فهذا هو الذي يفهم. ولهذا قال إلا ثوب عصب، مع أنه يكون أو يصبغ بهذا النبات الذي ليس فيه ذلك اللمعان. وعلى هذا لا فرق بين أن يكون هذا الصبغ به هذا النبات إذا وجد مثل هذا قبل النس أو بعد النس، ولا تكتحل. إذن نفهم من هذا أيضا أن الزينة إما أن تكون فيما تلبسه، أو أن تكون الزينة في نفسها يعني في بدنها، وهذا النوع الثاني من الزينة. النوع الأول من الزينة هو إذا كانت الزينة فيما تلبسه هو الثياب. النوع الثاني من الزينة هو الذي نهيت عنه المرأة إذا كانت الزينة في بدنها، مثل الكحل والخضاب أيضا، فهذا أيضا منهي عنه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا كما سيأتي أنها عن الكحل وإن اضطرت إلى ذلك، ويأتي في الحديث الآخر. كذلك أيضا وهذا هو النوع الثالث من الزينة وهو الطيب، وأنها لا تمس الطيب ولا تتطيب بالطيب، لأن الطيب من أبلغ الزينة، وهو زينة في بدنها وزينة في ثيابها، منهية عن الطيب سواء كان في بدنها أو كان في ثيابها. واستثني من الطيب إلا إذا طهرت، وفي اللفظ الآخر عند البخاري أدنى طهرها، يعني في أول طهرها، نبذة أي قطعة من قسط أظفار. القسط أظفار هو نوع من البخور، الطيب البخور الذي تتطيب به، فهذا لا بأس لها إذا اغتسلت إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتطيب وأن تطيب شيئا من بدنها، وإن رأيت طيب موضعا خاصا من بدنها لأجل خفة الرائحة وزوال الرائحة فلا بأس بذلك للاستثناء في هذا الحديث. وهذا مقيد وهو في أول الطهر عند غسلها أو بعد غسلها فاستثني منه. وهذا يبين أن جنس الزينة جنس أن التنظف وإزالة الأذى أمر مطلوب، ولهذا لم يكتفي بالإذن لها بأن تتنظف وأن تزيل الأذى من الأظفار ونحوها وأن تغتسل، بل لا بأس أن تتطيب، لكن هذا الطيب وأن تتبخر، وهذا لكن هذا البخور يكون عند غسلها في كل حيرة كما في هذا الخبر. وكذلك أيضا كما جاء أنها لا تختضب، لأن الخضاب نوع من الزينة الذي يكون في بدنها، وهذا قوله ولا تختضب في حديث في هذا في رواية أبي داود النسائي، وهي جيدة رواية صحيحة عند أبي داود النسائي، وأيضا هذا رواية أم عطية، وجاء من حديث أم سلمة عند أبي داود والنسائي أيضا النهي عن الخضاب وأنها لا تختضب. وهذا يبين أيضا أنه منهية في باب الزينة وإن كانت من الخضاب ولا تمتشر. هذه الرواية أيضا عند النسائي وهي رواية جيدة، هذه رواية جيدة عند النسائي ولها. وهذا يظهر والله يمكن أن يحمل على الرواية الثانية عن أم سلمة ولا تمتشر بالطيب، تمتشر بالطيب بمعنى أنه إذا كان وإذا كان الانتشار يكون على سبيل الزينة بطيب ونحوه كما في حديث أم سلمة الآتي. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه. نعم اشتكت عينها. نعم قد اشتكت عينها. وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ نعم قال لا. قال لا. متفق عليه. نكحلها. اكحلها. أفنكحلها؟ نعم. أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه. أفنكحلها؟ نعم. هو الظاهر. وإن كان القاعدة في أفنكحلها هذه القاعدة فيها، لكن هذا ضبط بالضم. أفنكحلها؟ أفنكحلها القاعدة في هذه كلمة، وهما إذا كانت الحروف حروفا حلقية من الحروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه الحروف الستة وتسمى الحروف الحلقية، هذه إذا كانت عينا للفعل أو لاما للفعل فالقاعدة فيه أن إذا كان ماضيه مفتوحا أو مكسورا فإنه في المضارع يفتح، فقد قطع يقطع، فتح يفتح، سطع يسطع، وما أشبه ذلك. هذا هي القاعدة فيما إذا كان عين الفعل أو لامه حرفا حلقيا، حرفا حلقيا، هذا القياس التصريفي في هذا هو القياس. وربما كانت بعض الكلمات سماعية كهذه أفنكحلها، وقال أفنكحلها، والقياس أفنكحلها، أفنكحلها. المقصود أنه نهاهم عليه الصلاة والسلام عن كحلها. ويأتي حديث سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أنها جعلت على عينيها صبرا، فنهى عليه الصلاة والسلام وقال إنه يشب الوجه، من شب يشب، ومن شب النار إذا أضاءها، معنى أنه يحسن الوجه ويجعل له لونا ظاهرا حسنا، فنهاها عليه الصلاة والسلام عنه، فقال لا تجعله إلا بالليل وانزعيه بالنهار، وانزعيه بالنهار. وهذا يبين أن إذا كان صبر أيضا نهى عنها، وإن خشيت على عينها وأنها أذن لها في حال خاصة أيضا ما يكون زينة في عينها من باب أولى. ويأتي في حديث الحديث الآخر أيضا ذكر الكحل، وفيه أيضا نهاها أيضا عن أن تمتشط بالطيب، وهذه الرواية سبق الإشارة إليها، ولا تمتشط بالطيب أو لا تمتشطي بالطيب فإنه خضاب. قد بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر تغلبين به رأسك. وهذا كما تقدم يبين أنها لا بأس أن تمتشط بالسدر، وبخلاف الخضاب وخلاف الطيب فلا، لأنه نوع من الزينة، والمرأة منهية أن تتجمل أو تتزين في حال عدتها من الوفاة. وهذا الخبر حديث سلمة ثابت من طرق، لكن هذا الخبر من هذا الطريق فيه ضعف، وإن حسن الحافظ رحمه الله من طريق المغيرة بن الضحاك القرشي وهو مجهول، عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها، وهما مجهولتان، في ثلاثة مجاهيل رجل وامرأتان، هو بهذا السند ضعيف، لكن معناه ثابت من الأخبار السابقة والتي ذكرها المصنف رحمه الله، فأصله ثابت كما تقدم، لكن من هذا الطريق لا يثبت لأنه من طريق هؤلاء المجاهيل. وفيه في حديثها الآخر أنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها، على أن عين فاعل، لما اشتكت عينها، أن هي التي تشتكي عينها، أفنكحلها؟ قال لا. وفي لفظ قالت إنها خشيت على عينها، على عينها من أو على عينيها من الضرر أو العمى خشية، فنهى عن ذلك عليه السلام، وأخبر أنه في الجاهلية كان يشددون على أنفسهم، وكانت تمكث سنة كاملة، وأنها تجتنب الزينة وتكون في حفش في بيت صغير قدر، ولا تمس شيئا ولا تغتسل حتى تمضي هذه السنة، وإذا مضت السنة رمت ببعرة، بعرة وهي رجيع من رجع نوات الحوافر والخف، ترميها إشارة إلى أن ما فعلته في مدة هذه السنة في اجتناب الزينة ونحوها أنه لا يساوي شيء إلا مقدار هذه البعرة بأجل حق زوجها عليها. فأخبر عليها أنهن في الجهل كنا شددنا ويتشدد عليهم، فلما جاء الإسلام جاء بالرحمة وجاء بالخير والهدى، وما قصر المدة وجعل هذا القدر، ثم أباح لها مما يكون فيه ما يكون خيرا لها في نظافة بدنها، وكذلك في اللباس مما يحسن من لباس على وجه لا زينة فيه، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الكحل. وهذا اختلف فيها العلم، منهم من قال لا يجوز أن تفتحل مطلقا ولو اضطرت إلى ذلك لظاهر الخبر أنه نهى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إن لها أن تكتحل، وقالوا إن هذا من باب، لأن سلمة رضي الله عنها أذنت في كحل الجلاء، في كحل الجلاء لمن سألها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها في الصبر، وأن تجعله على عينيها، وأن تجعله بالليل وتمسحه بالنهار، فألحقت الكحل بالصبر، فقالوا إنه من باب الأدب والأفضل أن تجتنبه. وقيل وهو الوسط، وهو قول الجمهور أنه لا بأس بها، لا بأس به عند التداوي، وهذا هو الأظهر، لا بأس به عند التداوي، لأنه أو في حال العلاج، لأنه في هذه الحالة يكون بين الحاجة والضرورة، يدور الحكم بين الحاجة والضرورة، ومثل هذا يجوز، ودلت الأدلة على مثل هذا، والإحداد عليها واجب من حيث الجملة، ففي خصوص أشياء معينة كذلك هو واجب فيما نهيت عنه، لكن إذا احتاجت إليه وضرت إليه فلا بأس به. وهذا الحديث إما أنه عليه الصلاة والسلام فهم من حال المرأة أنها لم تكن مضطرة إلى ذلك، أو كان الكحل الذي كان يستعمل وأذن لهن وطلبت الإذن فيه فيه نوع من الطيب فيكون علاج وزينة، أو لغير ذلك، فهو واقعة عين في قضية خاصة محتمل لهذه الأشياء. وفهمة سلمة رضي الله عنها الجواز في مثل هذا مع أنها روت الخبر في مثل هذا، واجتهاد الراوي إذا كان على وجه لا يرفع الحكم ولا ينسخه ولا إنما يعلق الأمر بشيء من باب فهم العلة في مثل هذا فيكون تخصيصا للمعنى في بعض الصور لا بأس به، لا بأس به إذا كان موافقا للأدلة، خاصة أن مثل هذا ربما كان موضع حاجة وموضع ضرورة، فنظهر كما قال الجمهور أنه لا بأس به في حال الحاجة. ولهذا أذن للمرأة المعتدة سواء كانت من وفاة أو من طلاق، أذن لها في أمور يكون من مصلحتها، فكذلك أيضا في باب الكحول عند الحاجة إليه أو كان من باب العلاج كما تقدم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. حديث جابر كما عند مسلم، وفي أن طلقت خالتي، في اللفظ الآخر طلقت ثلاثا، فأرادت تخرج منها رجل، فجاءت فاستأذنت النبي عليه السلام وسألته، فأذن له قال: خرجي وجدي نخلك فلعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. أذن لها في الخروج. والمصنف رحمه الله أورد هذا الباب أو هذا الخبر لبيان لا بأس للمعتدة من وفاة أو طلاق أن تخرج فيما يكون فيه مصلحة لها، وإذا كانت المطلقة المطلقة تخرج لأجل حاجتها، وقال ولم يقل عليه أن تخرج لأجل كسب العيش أو أن تتكسب، لا، فتتصدقي أو تفعلي معروفا، فليبين أن خروجها للتكسب وطلب الرزق لا بأس به من باب أولى، إذا كان أذن لها أن تخرج في جداد النخل، وأيضا ربما أيضا كان سببا في فعل الخير في الصدقة وفعل المعروف، هذا لا بأس به كما هو نص الحديث، وخاصة أن المطلقة كما في اللفظ الآخر أنها مطلقة ممتوتة ثلاثا، وأنه لا نفقة لها كما تقدم كما في حديث فاطمة بنت قيس أنه عليه السلام قال: لا نفقة لك ولا سكنى. وإذا كان لا نفق لها ولا سكنى فإن تحتاج إلى أن تنفق على نفسها، تحتاج إلى أن تتكسب وأن تخرج لأجل طلب الرزق والعيش. كذلك أيضا يفهم منه أنه إذا كان هنالك حاجة لخروجها في بيتها لعلاج من باب أولى، أو هنالك ضرورة للخروج من هذا المكان الذي هو فيه لضرر عليها أو خشية عليها فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا متوفى عنها زوجها أيضا كما سيأتي، لا بأس أن تخرج لأنها في حكمها ومعتدة أيضا، ولأنها على الصحيح لا حق لها في مال الميت، لأن حقها في مالها، لا حق لها في مال الميت سواء كانت حاملا أم حائلا، ولأنها إذا كانت حائلا كما سيأتي حقها هي في نصيبها منه، وإن كانت حاملا فحق الحمل في نصيبه من فالرسول عليه أذن لها أن تخرج وأن تتصدق وأن تفعل المعروف. نعم. وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملك ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10، فقضى به بعد ذلك عثمان أخرجه رضي الله عنه، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. نعم. عن فاطمة. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. فريعة بنت مالك هي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديثها حديث صحيح صحه جمع من الأئمة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أذن لها لأن زوجها لم يترك لها مسكنا ولم يترك لها مالا، فلما كانت خرجت وكان عند باب الحجرة من بيته عليه الصلاة والسلام ناداها فقال: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني مدة العدة وهو 4 أشهر و10، وهذا وقضى به عثمان رضي الله عنه في حياته. وهذا فيه بيان أنه يجب على المعتدة من الوفاة أن تمكث في بيتها الذي جاءه الذي جاءها فيه نعي زوجها، وهذا أيضا مما يلزم الحاد أن تفعله، كما تقدم في اجتناب الطيب واجتناب الزينة في ثيابها في بدنها، واجتناب الحلي والحلي واجتناب الكحل، أيضا يجب عليها أن تلزم البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها. هذا هو الظاهر وهذا هو الأصل، وظاهر النصوص أنها يلزمها ولو جاءها نعي زوجها في غير بيتها، إن تكون في بيت أختها أو بيت قريبتها أو زميلتها، هذا هو ظاهر النصوص، وأنها لا تخرج من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها. لكن هذا محمول كما في الرواية أنه لم يترك لها مسكنا ولم يترك لها بيتا ويسكنه، إنما كان البيت لورثته، كان البيت لورثه ولم يكن لها بيت يسكنه، أو كان بيتا ليس مملوكا لزوجها فانتهت مدته إجارته أو غير ذلك، أو كان بيتا بإعارة فليس مملوكا له، فعلى هذا يكون هذا العموم المراد به في البيت الذي يمكنها أن تعتد فيه، مثل أن يكون البيت بيت زوجها مملوكا لها مملوكا له، أو أن يكون البيت استأجره زوجها ومدة لم تنقضي حتى الآن، أو تكون استأجرت أن يكون البيت بيتها مثلا أو غير ذلك. فعلى هذا الأصل أنها يجب عليها أن تمكث في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حيث أمكن ذلك لابد، ولأنه قد يأتيها نعي زوجها في مكان لا يمكن، قد يأتيها نعي زوجها في مكان لا يمكن أن تمكث فيه، قد يأتيها وهي في الطريق أو يأتيها وهي مسافرة فلا يلزمها، فلا بأس أن ترجع إلى البيت الذي هي تسكن فيه، إن كانت مسافرة لا بأس أن تعود، إذا كانت قريبة ويمكن أن تعود فلا بأس أن تعود، وإن كانت بعيدة ويشق عليها الرجوع فلا بأس أن تذهب إلى المكان الذي قصدته وتمكث في ذلك المكان. كانت خرجت حاجة مثلا وجاءها نعي زوجها وهي قريب من مكة فلا بأس أن تحج لأن فيه مشقة عليها، فهذا يفسر بالأدلة الأخرى بما لا يحصل فيه مشقة ولا ضرر. ثم هل الواجب عليها السكنى أم تحصيل المسكن؟ والأظهر والله أعلم أنه لا يجب، أن الواجب عليها هو السكنى لا تحصيل المسكن، الواجب عليها السكنى في المكان الذي جاءها فيه مع زوجها، لا يجب عليها تحصيل المسكن. فلو قيل يجب عليها تحصيل المسكن ترتب على ذلك أنه يجب عليها أن تسكن من مالها، والظاهر أنه يجب عليها السكنى إذا تمكن. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث اختلافا كثيرا وفي معناه وفي تفسيره في خلاف كثير، وهو في البيت الذي تمكث فيه، وهل يلزمها، وهل يكون البيت الذي تسكن فيه من مال الزوج من مال ميت، معنى أنها تقدم على غيرها، فلو كان لهذا البيت مثلا كان مملوكا لزوجها الذي مات عنها فإنها تملك البقاء فيه ولها حق البقاء فيه، ولا يجوز للورثة أن يتعرضوا لها ولا يأخذ منها مالا، أو وعلى هذا تكون مقدمة على غيرها، مقدمة على غيرها حتى من الغرماء. أو يقال إن الواجب عليها أو الواجب هو إمكان السكن حيث أمكن، وهذا هو الظاهر أن الواجب هو السكن إذا تمكنت. فعلى هذا يقال إذا كانت في بيت لزوجها، بيت لزوجها وله وورثتها رضوا بذلك، رضوا أن تسكن فيه فلا بأس، أو كان البيت لها، كان البيت لها فلا بأس بذلك، بل يلزمها أن تبقى فيه. أما إذا كان يترتب عليه ضرر في الورثة أو كان فيه قاصر ولا يمكن يعني أن تقدم على غيرها، في هذه الحالة أظهر كما لأن الأدلة جاءت واضحة في أن حقها في نصيبها الثمن أو الربع، وكذلك إذا كانت حاملا فإن حق الحمل، فإن نفقة الحمل وحقه في مال في نصيبه، فلا يلزم الورثة أن يعطوها من نصيبهم. هذا هو الظاهر لأن النصوص محكمة في هذا، وهذا الحديث محتمل ويحمل هذا على قضية خاصة، لأن هذه قضية عين كما قالها العلم، وقضية وقضايا الأعيان لا عموم لها، قضايا الأعيان لا عموم لها، وقضايا الأعيان إذا ورد عليها الاحتمال بطل بها الاستدلال، لأنه يحتمل أنه علم أن ورثتها يعفون، أنهم يعفون، وكما هو الواقع من كثير من الناس. فإذا كان هذا الواقع من عموم الناس في عهده عليه السلام وفي عهد أصحابه الأمر أظهر وأوضح وأبين، علم ذلك ولهذا أمرها، لأنه يمكن أن تسكن ولا يخرجها الورثة ولا يقولون نريد أجرة للمسكن إذا أردت أن تستأثري به وتمنعين من التصرف به، يعني يجب عليها أن تبقى. أما إذا كان في ضرر عليهم أو أنهم يريدون أن يتصرفوا في البيت في قسمته أو بيعه، في هذه الحالة لا حق لها وتنتقل حيث تيسر، تنتقل حيث تيسر. ثم هي لا يلزمها أن تستأجر، لا يلزمها أن تستأجر، بل تنتقل في أي مكان تيسر لها ذلك من بيت قراباتها أو بيت لها أو ما أشبه ذلك، لا نجبرها ونلزمها ابتداء إذا تيسر ذلك. فالمقصود أن هذا هو الواجب عليه، أو أسكنها أحد أو تبرع بها بالسكن أحد ولو كان بعيدا عن الموضع الذي جاءها فيه نعي زوجها. نعم. وحديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه أذن لها عليه السلام تتحول لما جاءها، لما توفي زوجها أذن، لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أمرها أن تتحول لما خشيت أن يقتحم عليها، لأنها كانت وحدها وكانت كأنها استوحشت وخشيت، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أن لا بأس للمرأة المحبة والتي في العدة أن تنتقل من البيت الذي هي فيه إذا خشيت عليها أو كانت تستوحش مثلا، فلا بأس أن تنتقل إلى بيت قريب من بيتها عند أهلها إذا كان قريب منها، وإن كان لا كما يسأل كثير من الناس إذا كان البيت هي في بلد وأهلها في بلد آخر وعليها مشقة وضرر في البقاء أن تبقى وحدها، فلا بأس أن تنتقل، لأنه أذن عليه الصلاة والسلام لفاطمة، كذلك أيضا المتوفى عنها زوجها لا بأس أن تنتقل إلى بيت تعمل فيه. ومن ذلك لو كانت المرأة مثلا في بيت وحدها وتستوحش مثلا بالليل أن تبقى وحدها، أو يكون معها أطفال صغار تخشى عليهم فلا، ويمكن تبقى في النهار ولا تستوحش بالنهار، ما هي لا بأس أن تخرج بالليل وهي وأولادها إذا كان معها أحد من تخشى عليه، لا بأس أن تخرج إلى أقرب منزل وتبقى عندهم وتستأنس وتأنس بهم نصف الليل أو غالب الليل بحسب حاجتها، تخرج وتعود من آخر الليل أو بعد طلوع الفجر. المقصود أنها تأتي إلى بيتها في وقت تأمن فيه على نفسها ولا تستوحش، فلا بأس، لأنه عليه السلام أذن بذلك. والعدة ليس عذابا على المرأة وليس ظلما لها، المقصود به بقاء حق الميت. وهذا يبين لك بطلان ما يفعله كثير من الناس من التشديد على المرأة في مثل هذه، أو أنها تشدد على نفسها في أمور لا أصل لها، فجاء الشرع بمثل هذا، وجاء أيضا في الإذن لها، وجاء وروي في حديث مرسل عن مجاهد، وإن كان هذا الحديث يغني عنه ويدل على هذا المعنى، لأنها في معنى كل ما يكون فيه ضرر عليها، أن نساء من أصحاب النبي من أزواج أصحاب النبي عليه السلام ممن قتل في أحد، شكونا إليه عليه السلام أنهن يستوحشن بالليل، فاستأذن منه وطلبنا منه الإذن أن يبتن عند إحداهن ثم يرجعن إلى بيوتهن نهارا، فأذن لهن على الغلام أن يتحدثن في الليل، ثم إذا فرغنا من شأنهن ومن أنس بعضهن بعض أن يرجعن إلى بيوتهن. وهو إن كان مرسل في الضعف، لكن هو يدل عليه هذا الخبر من حديث فاطمة قيس رضي الله عنها. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا. نعم. لا تلبسوا علينا سنة نبينا. من لبس يلبس لبسا. من أما لا تلبسوا من الرباع من ألبس. أما هذه لا تلبس من لبس يلبس لبسا، بخلاف لبس الثوب، لبس يلبس لباسا ولبسا بالضم. اللبس هو الخلق، المصدر مفتوح، لبس مصدره اللبس، ولبس الثوب مصدره اللبس. لبس يلبس لبسا ولباسا، وهذا من اللبس هو الخلق. يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم، فالمعنى لا تخلقوا. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه. شاء الله. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع. نعم. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة. وهذا الخبر فيه علل: أولا أنه منقطع بين عمر والرابع عن الرابع عن قبيصة بن ذؤيب ولم يسمع منه، الثاني أن فيه مطر بن طهمان الوراق خراساني وهو ضعيف ومختلط أيضا. العلة الثالثة الاضطراب في هذا المتن واضطرب فيه، لأجل هذه العلل فهو ضعيف، ولهذا لم يأخذ به الجمهور، بل قالوا إن هذا الخبر لا يثبت لضعفه وانقطاعه واضطرابه. وقالوا إن عدة أم الولد ليست هذه العدة، لأنها ليست زوجة، وهذه العدة للزوجة الحرة للزوجة إذا كانت حرة، وفي خلاف إذا كانت مملوكة ليست حرة. أما الزوجة هذا محل اتفاق، وهذا هو الأظهر، أن أم الولد في حكم الأمة المملوكة لسيدها، أم الولد في حكم الأمة. فكما أن الأمة باتفاق أهل العلم أنها لا عدة عليها، العدة على الحرة، عدة على الحرة أو على الزوجة، على الزوجة وعند الجمهور إذا كانت حرة، يعني ليست مملوكة، زوجة حرة ليست مملوكة. أما هذه فهي في حكم الأمة، فإذا مات عنها سيدها سواء كانت أم ولد أو لا، أو لم تلد أو ليست حامل، أم ليست أم ولد، فإن عدتها بحيضة، لأن المقصود هو الاستبراء، هو براءة رحمها وسلامة رحمها من الحمل، هذا هو المقصود، وهذا يحصل بحيضة. هذا إذا كانت حائلا ليست حاملا. أما الحامل فينبغي أن يعلم أن كل حامل عدتها بالوضع باتفاق العلم، كل حامل سواء كانت زوجة أو أمة يطأها سيدها مملوكة، أو أمة زوجها سيدها لغيره، أو وطئت بشبهة، أو كان عقد عليها عقد فاسد، أو كان الحمل من زنا، كل امرأة حامل فإن عدتها بوضع الحمل مهما كان سبب العدة، سواء كان من طلاق أو ملك يمين أو زوجة مملوك أو زوجة مملوكة لغير زوجها أو غير ذلك. كل حامل عدته بوضع الحمل، إنما هذا فيما إذا كانت غير حامل، في فرق بين أم الأمة والزوجة، فهو العدد، وهذه العدة جاءت في الحرة. أما هذه فإنها تكون عدتها بالاستبراء، ولهذا سيأتي أنه لا توطأ غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيرة كما في الأحاديث الآتية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقرى والأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها هذا في الأقرى، وقد رواه مالك بسند صحيح رواية ابن شهاب عن عروة عنها، ورواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا سند صحيح، بل هو على شرطهما. وهذا فيه دليل لمالك والشافعي أن القر هو الطهر، وأن قوله تعالى: والمطلقة تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أن مراد ثلاثة أطهار. وهذه فيه خلاف ما حكاه المصنف رحمه الله مذهب الشافعي، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله ذكر هذا إنه مذهب الشافعي وهو قول مالك، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة إلى أن الأقراء هي الحيض، وأن القر هو الحيض. وهذا هو الذي دلت عليه كثير من الأدلة، وقالوا إن هذا هو القر، وهو من الاجتماع، وهو اجتماع الحيض وهو الدم، فهو المراد به في الآية ثلاثة قروء. وقالوا أيضا مما يرجح قولهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: تدع الصلاة أيام أقرائها، أو أمرها تدع الصلاة أيام أقرائها، وهذا رواه أحمد وأبو داود الترمذي، وله طرق، وهو جيد بطرقه. والمعلوم أنه وباتفاق أهل العلم أن المرأة تترك الصلاة أيام الحيض، أنه تترك الصلاة أيام الحيض. وأيضا مما رجحوا به قولهم أن الله عز وجل قال: والمطلقة ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا يبين أنه لا بد من ثلاثة قروء كاملة، وهذا لا يحصل إلا إذا جعلنا القرء الحيضة. أما إذا جعلنا القرء هو الطهر، فإنه تتربص أن عدتها يكون مجموعهما طهرين وبعض الثالث، لأنها إذا طهرت، إذا كملت الطهر الأول ثم الطهر الثاني ثم كان ثم دخلت في الطهر الثالث لو بلحظة، ولو بلحظة لا يشترط أن يكون إلى نهاية الطهر باتفاقهم. وهذا مما يضعف هذا القول، لأنه لا بد من ثلاثة أقراء، وهذا لا يحصل إلا إذا جعلنا القرء هو الحيضة. واستدلوا بأدلة أخرى في هذا الباب ترجح هذا القول، وجاء عن جمع من الصحابة، وأن هذا هو اليقين وهو المحكم، وأن هذا هو الذي ذكر الله سبحانه أنه هو الذي يكون في أرحامهن من الحبل والحيض، وأنه هو الذي يكون به التربص، كما أنه يكون وضع الحمل كذلك أيضا يكون بالحيض الذي تعلمه المرأة من نفسها وتؤتمن عليه. فعلى هذا القول أظهر، وأن الأقراء المراد بها الحيضة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. نعم. حديث ابن عمر ضعيف، لأن ولد عطية بن سعد بن جنادة العوفي في طلاق أم تطليقتان وعدتها حيضتان. كذلك الحديث الثاني عند أبي داود الترمذي أيضا ضعيف، من رواية مظاهر بن أسلم وهو ضعيف في ذكر عدة الأمة وأن طلاقها تطليقتان وعدتها حيضتان. والجمهور على هذا يقولون إن الأمة المزوجة إذا كانت زوجة أن عدتها تختلف عن عدة الحرة، وأن تطليقها يختلف عن عدة عن طلاق الحرة. وقالوا وكذلك في باب العدة، وقصد المصنف رحمه الله في باب العدة، قالوا إن عدتها حيضتان، ولأنها على النصف، لأن الأمة على النصف في باب الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عليها النصف. كذلك أيضا في باب العدة عليها هي على النصف. وقالوا لما لم يمكن أن تجعلها حيضة ونصف حيضة كملناها حيضتين وجعلناها حيضتين، واستدلوا بهذه الأخبار. لكن هذه الأخبار ضعيفة ولا تثبت، وهذا هو معنى قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة، يقولون إن عدة الأمة، والمراد بالأمة الزوجة يعني المزوجة، يعني بخلاف ما إذا لم تكن زوجة، فسيأتي أن إذا كانت مملوكة سبق معنى أنها استبراء ليس لها عدة، لكن هذا في باب إذا كانت زوجة، إذا كان السيد الذي يملك أمة زوجها ثم طلقها زوجها فإن عدتها حيضتان عند جمع العلم. وذهب جمع من أهل العلم، وهو يروى عن بعض التابعين ومنهم قول محمد بن سيرين، إلى أن عدتها عدة الحرة. قال محمد بن سيرين: ليس هناك معنى سنة تثبت، ما دام أنه لم يكن هناك سنة تثبت فالأصل أنها كالمطلقات، والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الجمهور قالوا إن الآيات التي جاءت في المطلقات المطلقة وأن عدة ثلاثة قروء خاص بالحرة، واستدلوا بأنها في باب العدة في المتوفى عنها زوجها كذلك مطلقة، أنها لا تملك نفسها، إن الذي تصرف فيها سيدها. وجاء في الآيات تلك في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. إلا أن يعفون، قالوا إن هذه الآية في الحرة، لأن الأمة لا تعفو وليس لها عفو، لأن العفو لسيدها، لأنه هو الذي يملك. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، لأنه قالوا إن وكذلك في قول فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن المعروف، والآية الأخرى من معروف، قالوا إن الأمة لا تفعل في نفسها شيئا وأن أمرها إلى سيدها. قالوا إن هذه الآيات خاصة بالحرة التي تتصرف في مالها وفي نفسها، ولا تدخل فيه الأمة المزوجة لأن أمرها إلى سيدها. ورد هذا من خالف، قالوا وإن كانت الأمة لم تدخل في هذه الأحكام وهي كونها تتصرف في نفسها وفي مهرها وأنه لسيدها، لا يلزم ألا تدخل في باب الطلاق وعدة الطلاق، وكذلك في باب الأقراء، وتتبعض الأحكام فهي تدخل في باب وتخرج في باب، كما أن الصغيرة الحرة وهي زوجة والمجنونة وهي زوجة لا تتصرف في نفسها ولا تملك نفسها، بل أمرها إلى وليها لأنه هو المتولي لأمرها، مع أنها عدتها عدة الحرة باتفاق أهل العلم، وهي لا تدخل في هذا. كذلك أيضا أمة في هذا الحكم، كما تبعضت في حق الصغيرة وفي حق المجنونة تتبعض في حق الأمة. ثم يقال أيضا إن الأمة الآن إما أن نقول عدتها ثلاثة أقراء، أو نقول عدتها غير ذلك. فإن قلنا إن عدتها ثلاثة أقراء فالأمر واضح، لأنه دلت عليه الآيات عون آيات، ويتشمل كل مطلقة، كل مطلقة داخلة فيه. وإن كان غير ذلك فما الدليل عليه؟ لأن هذا أمر في باب العدة في حينما طلق وهو عدتها بالطلاق، أمر يحتاج إلى دليل، فما الدليل على ذلك؟ قالوا الحديث عائشة، وهو المعنى رد من خالف، قال الحديث لا تصح ولا تثبت، الحديث ضعيفة باتفاق أهل العلم، ولم يثبت إجماع من الصحابة، فنستمسك بالعصمة الواضحة البينة، وهو ما جاء من الأدلة العامة، وما كان ربك نسيا، ولو كان هنالك أمر يخص لبينه سبحانه وتعالى. فلهذا قالوا إن الحكم هو عام في الجميع، هذا هو قوله، وهو كما ترى قوة، وكما ترى من جهة النظر من جهة الاستدلال، وإن كان خلافا لقول الجمهور رحمة الله عليهم. نعم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. نعم. حديث رويفع بن ثابت: لا يحل لامرئ أن يسقي ماءه زرع غيره، من طريق ابن إسحاق، وصرح بالتحديث، وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عرباض بن سارية وحديث أخرى في هذا الباب صحيحة كثيرة. وهذا وهو أنه لا يحل أن يسقي ماءه زرع غيره، والمراد به أنه لا يجوز أن يطأ من حملت من غيره، سواء كان حملا صحيحا أم حمل سفاح، هذا حمل هذا لا يجوز. أما ما يتعلق إذا كانت معتدة أو حامل غيره في وطء نكاح أو وطء شبهة أو ما أشبه، فهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز، لأنها معتدة من غيره، ولا يجوز حتى يبلغ الكتاب أجله، وحتى يتبين الأمر، وحتى تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا أجل وعدة لها، لا بد أن تنتظر حتى تضع حملها. وإن كان الحمل أيضا من زنا فهو على الصحيح كذلك، وإن خالف فيه من خالف صحيح، لا يجوز أن يعقد على امرأة حملت بزنا، ولا يجوز له وطؤها. وهذه فيها خلاف، وسبق كلام على هذا، وأنه لا يجوز، وإن اختلف في هذا العلم، منهم من منع مطلقا أن يعقد على الزانية وإن كان قد استبرأها مالا، وإن كانت قد استبرأت نفسها أو استبرئت ما لم تتب على الصحيح، حتى ولو كانت خالية من الحمل فلا يجوز. سبق الأدلة في أن لا يجوز نكاح الزاني، وحرم والله سبحانه وتعالى حرم ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين. وكذلك وذهب بعضهم لا بأس أن يعقد عليها إذا كانت قد استبرئت ولم تكن ولم يكن فيها حمل، ولا يجوز الوطء. والصحيح وذهب آخرون يجوز العقد والوطء وإن كانت حاملا، قالوا إن هذا حمل لا قيمة له، حمل من سفاح، وعلم هذا الحمل ولا اعتبار به ولا حرمة له، لكن هذا قول باطل، لأنه وإن كان الحمل من سفاح لكن هو في الحقيقة ينهى عن الوطئ لأجل أن يحفظ ماءه هو، ولأن ربما اشتبه الأمر وربما حصل اختلاط الأنساب وحصل فساد وشر كثير، وهذا هو الصواب والأدلة واضحة في هذا، بل جاء حديث باللعن كما حديث أبي الدرداء أنه في صحيح مسلم أنه عليه السلام رأى امرأة على باب فسطاط وهي مجح أي قريب وضعها، قال لعله يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، أو قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، فيبين أنه من الكبائر أنه منكر، وهذا عام في كل حامل. قال لا يحل، وهذا من أبدع الوصف والكناية في مثل هذا أن يسقي ماءه زرع غيره، وبعضهم جهل الأمر خفي عليه الأمر وظن أنه لا يجوز للإنسان إذا كان عنده ماء في بئر أو نحوه لا يجوز أن يسقي زرع غيره وسدل بهذا، لكن هذا نوع غفلة، وهذا من أبدع الكناية في مثل هذا ومن أحسنها، لأنه أراد بالزرع الحمل وأنه لا يجوز له أن يسقيه، معنى أن يجامع من حملت من غيره كما تقدم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين ثم تعتد 14 أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. الأثر الأول عن عمر رضي الله عنه أثر مشهور هو رواية سعيد المسيب عن عمر رضي الله عنه، وقد اختلف في سماعه منه، ذهب بعض العلم لأنه لم يسمع منه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله ورجح العلامة القيم بل انتصر له إلى أنه سمع منه وأنه حجة، يعني أشار إلى أنه حجة في عمر رضي الله عنه، وقال نقل عن جمع من أهل العلم أن ابن عمر وجماعة من الصحابة أن ابن عمر كان يسأل سعيد عن قضايا عمر ويرجع إليه في قضايا عمر وكان يعلمها ويتقنها فهو حجة فيه، وقال يا أحمد إذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل، لكن هذا الأثر جاء عن عمر من طرق أخرى، وأن امرأة المفقود تربص 4 سنين تنتظر 4 سنين، والأثر الذي بعده هي امرأته حتى يأتيها الخبر برواية أو البيان من رواية المغيرة بن شعبة. المصنف رحمه الله ورد هذا الخبر لبيان القول الثاني في هذه المسألة، وأنها امرأته وأنها تنتظر أبدا مطلقا وأنها لا تتزوج، لأن المسألة فيها خلاف، وهذا الخبر لا يصح بل هو موضوع، لأنه من رواية محمد بن شرحبيل الهمداني. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.